الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الرسالة المباركة بإذن الله جل وعلا نقرأها مع التعليق عليها، ثم في النهاية نضرب أمثلة ونكتبها على السبورة ويكون فيها التطبيق العملي بإذن الله جل وعلا. فنبدأ أولا بالقراءة مع التعليق، ونرجو الاهتمام والانتباه. وكثير من الإخوة يشكو من عدم فهم الكلام في اللغة عموما، حتى إن كثيرا منهم اليوم لم يأتي بزعمه لأنه لا يفهم. فإذا كان لا يفهم فعليه أن يحاول أن يفهم، لا أنه يهرب من الفهم كلية. فنسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم، وأن يعلمنا وإياكم من فضله وجوده وكرمه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مدخل إلى علم النحو، أو نحو النحو، يعني قصد النحو وليس هو النحو، وإنما هي محاولة للدخول إلى هذا العلم الشريف وإلى هذا الفن المنيف. الحمد لله الذي رفع أهل السنة ونصبهم أئمة للدين، وخفض أهل البدعة وجزم ذكرهم فصاروا من الأذلين الأرذلين. والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمدار لسان العرب يعني لغتهم على حروف الهجاء، وهي أبجد هوز أو الألف والباء والتاء والثاء إلى آخر الحروف العربية. وحروف الهجاء هي حروف المباني، وهناك حروف المعاني كحروف العطف وحروف الجر ونحو ذلك. فالحروف نوعان: حروف مباني وهي حروف الهجاء، وحروف معاني وهي الحروف التي يكون لها معنى في الجملة كحروف الجر وحروف العطف والاستفهام ونحو ذلك. وهذه يعني حروف الهجاء يعتني بها علم التجويد، والتجويد التحسين، وهو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، يعني مخرجه وصفته. وهذه وتتكون منها الكلمة، يعني وتتكون الكلمة من حروف الهجاء. وهذه يعني الكلمة يعتني بها علمان: علم الصرف أو علم التصريف. والصرف والتصريف التغيير والتحويل، ومنه وتصريف الرياح تغييرها، ومنه الصيرفي الذي يصرف العملة، وصرف الدراهم بالدنانير تغييرها، ويسمى الآن الصراف ومحل الصرف. هذا العلم يدرس الكلمة من جهة مبناها، علم يبحث في أحوال أبنية الكلمة من جهة اشتقاقها، فيقال فعل يأتي منه فاعل ومفعول وفعيل ونحو ذلك. وعلم المعجم من جهة معناها، عندك وعلم المعجم من جهة معناها، هذا خطأ في الطباعة. وعلم المعجم من جهة معناها، والمعجم من أعجم الشيء يعني أزال إبهامه، فالمعجم مزيل لإبهام الكلمات وشارح لمعانيها. وأول من عمل المعاجم المحدثون، والمعادم نوعان: معادم قافية، يعني تحدد الكلمة من جهة قافيتها آخرها كالعين وتهذيب اللغة للأزهري ونحو ذلك، ومعادم ألف بائية، يعني على ترتيب حروف الهجاء الألف الباء، تبحث عن الكلمة من أول حرف فيها على الترتيب، ترتيب حروف الهجاء. وعلماء اللغة سموا كتبهم وأولعوا بتسمية كتبهم بأسماء البحر، فيسمون المحيط والعباب ومجمع البحرين والقاموس، والقاموس البحر أو وسط البحر ونحو ذلك. وأول من سمى معجمه بالقاموس المحيط الفيروزابادي، ثم اشتهر عند الناس بعض المعجم بالقاموس، فغلب القاموس المعجم في الشهرة عند الناس حتى طغى عليهم في الاستعمال. والقاموس اسم للمعجم. زوجك الله، جزاك الله خيرا. حتى صار الناس يقولون قاموس اللغة الإنجليزية، قاموس اللغة العربية، قاموس اللغة، وهو معجم. وإنما القاموس في الأصل اسم لمعجم الفيروزابادي. فهذا العلم يبحث في معنى الكلمة، ويتكون من الكلمة الكلام، وهذا يعني الكلام يعتني به علمان: علم النحو من جهة التركيب والإعراب، وعلم البلاغة من جهة البيان والبديع والمعاني. النحو في اللغة يأتي على معان، منها القصد والجهة والمقدار والقسم. نحوت نحو فلان جهة، نحوت نحو فلان قصدته، وصليت نحو الكعبة جهتها، وعندي نحو 100 بعير، يعني مقدار 100 بعير، مقدار 100 بعير. والكلمة 3 أنحاء، 3 أقسام. والنحو في الاصطلاح علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، على ما يأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. وأما البلاغة فمن بلغت الشيء وصلت إليه أو إلى منتهاه. واصطلاحا مطابقة فصيح المقال لمقتضى الحال، مطابقة فصيح المقال لمقتضى الحال، قد يطابق المقال مقتضى الحال ولكن لا يكون فصيحا. فاشترط في الكلام البليغ أن يكون فصيحا على ما جاء على لسان العرب، وأن يوافق الحالة. فهذا هو الكلام البليغ، وعليه فكل بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغ، وليس كل فصيح بليغا. ويعرفه الجاحظ بما خلاصته هو ما يسابق معناه مبناه، يعني أن المعنى يصل إليك، وهذا معنى موافقة مقتضى الحال، يصل المعنى إليك دون تعب ولا عنت. ولذلك اشترط في الكلام البليغ عدم التنافر وعدم التعقيد الذي يتعب منه الذهن لفهم الكلام وفهم المراد. ومن الطريف في هذا الباب أن رجلا يقول لمحبوبته: ما لي أمقك وتشنئينني؟ فقالت: يا رقيع، لم أرى حبيبا يهجو أو يسب حبيبه منذ اليوم. هو ماذا قال لها؟ أمقك أحبك وتشنئينني تبغضينني. هذا كلام مفهوم، لكن قال: ما لي أمقك وتشنئينني؟ فقالت له: يا رقيع، يا قليل الأدب. وهو يستاهل، لأنه لم يأتي بكلام يوافق الحال. وكآخر قال لجاريته: أسقعت العتاريف؟ فقالت: زقفيلا. فقال: وما زقفيلا؟ قالت: وأنت وما أسقعت العتاريف؟ قال: أردت أصاحة الديكة؟ قالت: وأنا قلت لم تصح. أنت تخاطب جارية، تخاطبها على قدر عقلها. ولذلك لما قال بشار بن برد: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت، لاموه وقالوا: أنت الذي قلت وقلت وأنت شاعر العرب وتقول مثل هذا؟ قال: إنما أخاطب جارية، ولو أنكم خيرتموها بين هذين البيتين وقول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، لقالت ربابة ربة البيت. هذا هي ما تفهمه وتفرح به وتسعد به. فوافق المقال مقتضى الحال، وهذا ينفع الداعية في الدعوة إلى الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة لخال الذهن، والموعظة الحسنة للمترددين، وجادلهم بالتي هي أحسن لصاحب الشبه، كما مر في درس الشيخ محمد حفظه الله أن الكلام يكون إما لخالي الذهن فتراعي حاله، وإما لمتردد، وإما لمنكر أو معاند. قال: والكلام يتكون من جملتين. هنا عندك سقط، وهو: والكلمة بالاستقراء ثلاثة أنواع. لا، قبل والكلام يتكون من جملتين، قبلها: والكلمة بالاستقراء ثلاثة أنواع، فإن دلت على معنى غير مقترن بزمان فهي الاسم، فإن دلت على معنى غير مقترن بزمان فهي الاسم. وعلاماته: الألف واللام، قبول الألف واللام، والجر وحروف الجر، والتنوين وغير ذلك. ننظر في الكلمة: فإن دلت على معنى غير مقترن بزمان، والأزمنة ثلاث: ماض وحال ومستقبل. فإن كانت الكلمة دلت على معنى لا علاقة له بالزمان فهي الاسم، هذا من جهة المعنى. من جهة اللفظ: إن قبلت الألف واللام، زي الحمد، السارية، المسجد، البيت، الجمل، البعير، الطالب، التلميذ، فهي اسم. وكذلك إن قبلت الجر وحروف الجر: جاء الطالب من المدرسة وذهب إلى المسجد ومر على إخوانه فسلم عليهم، وقل بما شئ، كل ما قبل حرف الجر فهو اسم. سبحان الذي أسرى بعبده، عبد اسم، من المسجد اسم، الحرام إلى المسجد الأقصى، وهكذا. وكذلك ما قبل التنوين: والله غفور رحيم، وكان الله عليما حكيما، كل ما قبل التنوين فهو اسم. فإن دلت الكلمة على معنى غير مقترن بزمن فهي اسم. وعلاماته: قبول والإسنان وغير ذلك، كقمت وذهبت وجئتم ونحو ذلك. التاء هنا اسم لأنها أسند إليها الفعل. الثاني: وإن دلت على معنى غير مقترن بزمان فهي الفعل. إن دلت على معنى مقترن بزمان فهي الفعل. فالفعل يدل على شيئين. عندما تنظر إلى الكلمة تنظر إلى أمرين: المعنى والزمن. تنظر في الفعل إلى أمرين: معنى وزمان. كيشكر، يحمد، حمد، شكر، أشكر، احمد. هذه أفعال. لماذا؟ لأنها دلت على معنى الحمد والشكر، ودلت على الأزمنة: شكر شكر ومضي، حمد حمد ومضي، حمد. يحمد يشكر حمد وشكر وحال مضارعة. أشكر احمد الحمد والشكر، هذا المعنى واستقبال، لأن وقوع الطلب يكون بعد الطلب، وقوع المأمور به بعد الطلب. وقس على ذلك: كتب الطالب درسه ثم قام إلى الصلاة فصلى فرفع يديه وقرأ وركع وسجد ورفع إلى آخره وسلم. هذا كله فعل ماضي: سلم، ركع، سجد، ماضي. طيب، يكتب الطالب الدرس ثم يذهب إلى المسجد فيصلي فيقوم ويقرأ ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم. هذا كلها أفعال مضارعة دلت على معانيها وعلى الزمان فيها. تقول: أيها الطالب اكتب الدرس ثم اذهب إلى المسجد، يعني مع الوقت مش تأخر الصلاة، فصلي فقم واقرأ واركع واسجد وتشهد وسلم. كلها أفعال أمرية. وقس على ذلك. وأنا أقصد بضرب الأمثلة موضوع، يعني أنا أضرب الأمثلة موضوع، أريد أن أبين لك أمر غائب عنا جميعا، كنا نأخذه قديما في الابتدائية: الإنشاء، تعبير. هذا فن رائع جدا. شيخ محمد نبه إليه أن تحاول أن تكتب ما يجل أو ما يكون عندك من شعور تعبر عنه، حادثة حدثت لك، سواء نثرا أو شعرا، قصة قصيرة أو نحو ذلك، حاول أن تكتب. وكذلك من يقوم للخطابة أو للتدريس يحاول أن يأتي بكلام من عنده، طبعا الأول يملأ من عند أهل العلم حتى يخرجه، وإلا فهو لما يطلع المنبر مش هيوحى إليه، يعني ده واخد بالك. فيعبر من لدن نفسه. البعض بيحفظ الخطب لبعض المشايخ كما هي، ويخرج يقول ما قال الشيخ، وهذا وإن كان حسن ولكن تأتي عليه معائب وربما توقعه في أمور. فالشاهد الإنسان يتعلم أن ينشئ ويعبر من لدن نفسه. طيب، الثالث، يبقى الكلمة إن دلت على معنى غير مقترن بزمان فهي لسه، وعلاماته ذكرناها، وإن دلت على معنى مقترن بزمان فهي الفعل. ومن علاماته قبول قد: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، أفلح فعل لقبول قد. قد يعلم الله المعوقين منكم، يعلم فعل مضارع دخلت عليه قد. وكذلك التاء، وسيأتي معنا في تفصيل الأفعال، والتاء تاء التأنيث: ذهبت هند وجاءت دعد ونحو ذلك. وكذلك قمت وذهبت وشربت وأكلت، قبلت التاء، هذه أفعال. وكذلك قبول السين وسوف: سيقول السفهاء من الناس سوف أستغفر لكم ربي. وقبول الجوازم والنواصب: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لما يقضي ما أمره ونحو ذلك. وسيأتي في الأمر الدلالة على الطلب وغير ذلك من العلامات. طيب الكلمة إن لم تدل على معنى في نفسها ولم تقبل لا علامات الاسم ولا الفعل فهي الحرف. يبقى القسمة هكذا: دلت على معنى بدون زمان الاسم، معنى وزمان الفعل، لا معنى فهو الحرف وعلامته علامة سلبية. والحرف ما ليس له علامة فقس على قوله تكن علامة. قال: والكلام يتكون من جملتين. كلام العرب يتكون من جملتين: جملة اسمية وجملة فعلية. فالجملة الاسمية ما تبتدئ بالاسم، الجملة الاسمية ما تبتدئ بالاسم، وضدها الفعلية التي تبتدئ بالفعل. فلو قلنا محمد رسول الله جملة اسمية، الله ربنا، الله مولانا، القرآن دستورنا، الإسلام هو الحل، وفي شعار تاني بتاعي، الشعار الأخير ونحو ذلك. هذه كلها جمل اسمية. آمين رب العالمين. هو الكلام ده غلط؟ هذه شعارات الإخوان كما تعلمون، وهي شعارات جوفاء. وصدق علي لما قال في أجدادهم كلمة حق أريد بها باطل، لما قالوا إن الحكم إلا لله، وهي كلمة حق، ولكنهم لم ينزلوها منزلتها، فكفروا الصحابة، وكذلك أحفادهم كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. وانا لازم اقول لكم كده وانتوا عارفين. فالكلام يتكون من جملتين: جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، وهما مرفوعان ابدا الا ان تدخل عليهما النواسخ، نحو ان واخواتها وكان واخواتها. اذا الجملة الاسمية مبتدأ وخبر. ركز معايا، المبتدأ الاسم الصريح او المؤول بالصريح المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، اكتبه عندك ونشرحه. مبتدأ ما يبتدأ به، فاحنا ابتدأنا الجملة باسم، فالمبتدأ هو الاسم الذي تبتدأ به الجملة. اصطلاحا الاسم فلازم ان يكون اسم، الصريح أو المؤول بالصريح، هيأتي معنا يعني المؤول بالصريح. اكتب اسم معنا. المجرد يعني العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة، وعليه فقد تدخل عليه العوامل اللفظية الزائدة. يعني ما الكلام ده؟ هو الاسم، عرفنا الاسم الصريح، معروف ان اسم تدخل عليه علامات الاسمية: العلم نور، العلم ألف ولا علم، ونحو ذلك من العلامات، فهذا اسم صريح. المؤول بالصريح نحو أن تصوموا خير لكم، فأن وما دخلت عليه مؤولة بمصدر، صيامكم خير لكم. فلما نعرب هنقول إن أن والفعل المضارع في محل رفع مبتدأ. وضحت كده الصريح والمؤول؟ وضح. الصريح اسم صريح، محمد مجتهد، محمد مبتدأ، مجتهد خبر. طيب أن تذاكر خير لك، مذاكرتك خير لك، فإشكال؟ نعديها؟ نعديها. بس. يبقى كده عرفنا الصريح والمؤول بالصريح. المجرد من العوامل اللفظية يعني لا يسبقه إن ولا أخواتها ولا كان وأخواتها، لأن إن لو دخلت عليها نسخت الجملة، ويأتي معنا يعني نسخت الجملة. كان دخلت نسخت الجملة، دخل الفعل غير الجملة. واضح؟ يعني محمد مجتهد، جاء محمد مجتهدا، غيرت الجملة، صارت جملة فعلية. كان محمد مجتهدا، كان الناسخ نسخ الجملة. إن محمدا مجتهد، نسخت الجملة. وهنقولها بيسر بإذن الله بعد قليل. طيب، يبقى دي العوامل اللفظية غير الزائدة. طب الزائدة نحو حروف الجر الزائدة. هل من إله غير الله؟ هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب. اللي بعده مبتدأ، دخلت عندي من حرف جر زائد، الأثر بتاعه بيظهر لكن المحل لا يتغير. هل من، هل حرف استفهام، من حرف جر لا محل له من الإعراب، إله اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ينفع؟ لا. تقول إله مبتدأ مرفوع بالضم المقدرة على آخره، منع من ظهورها الاشتغال بحركة حرف الجر الزائد. ما يهمنيش تحفظ ده كله، بس يهمني تعرف إن إله هنا مبتدأ. أصل الجملة هل إله غير الله، فدخلت من لبيان أنه لا شيء وإن دق يصدق عليه شيء من الألوهية. أقرب لك المثال، لما أقول لك هل عندك درهم، ممكن تقول لي لا، وانت عندك دينار أو عندك فلس، ممكن يكون عندك أكتر أو أقل. لكن لو قلت لك هل عندك من درهم، يعني أي شيء يصدق عليه أنه نقد ومال، فمش ينفع توري هنا. يعني لما أقول لك هل عندك فرس، ممكن يكون عندك مهر صغير أو عندك أفراس. لكن لو قلت لك هل عندك من فرس يصدق على كل ما يصدق عليه أنه فرس، واضحة؟ هل من خالق غير الله، هل أحد أو شيء يصدق عليه شيء من الخالقية؟ لا أحد، ولا الرزقية ولا الإلهية، واضح؟ فخالق هنا مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على أخيه، منع من ظهورها الاشتغال بحركة حرف الجر الزائد، وغير خبر لهذا المبتدأ. واضحة؟ واضحة إن شاء الله. طيب، إذن المبتدأ دائما مرفوع وخبره دائما مرفوع. محمد رسول الله، رسول خبر محمد. العلم نور، نور خبر العلم. الطالب مجتهد، مجتهد خبر الطالب. الحمد لله، لله جر والمجرور متعلق بخبر، يعني الحمد كائن لله. واضح؟ طيب، إذن الجملة الإسمية دائما المبتدأ والخبر مرفوعان أبدا. طيب، ما أحيانا بيأتي الخبر جملة، يعني تقول الإيمان يزيد وينقص، عقيده عشان الإخوة بيقول إحنا في العقيدة بنفهم، في النحو بنفهم، الإيمان يزيد وينقص. الإيمان مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، يزيد فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الإيمان، والواو عاطفة، وينقص فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعني الإيمان يزيد هو وينقص هو. جميل؟ الإيمان مبتدأ، أين الخبر؟ أنا أخبرتك بإيه؟ إنه يزيد وينقص. طيب، يزيد هو فعل وفاعل، دي جملة فعلية. نعم، نقول الإيمان مبتدأ والجملة الفعلية يزيد خبر. إزاي نعربه؟ نقول يزيد فعل والضمير هو فاعل، والفعل والفاعل في محل رفع خبر الإيمان. واضحة كده؟ وقد تأتي وخبرها جملة اسمية، زوجك الله يا أخي الكريم، تقول محمد أبوه كريم، محمد أبوه كريم، محمد مبتدأ، أبوه أبو مبتدأ ثاني مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة كما سألت، وهو مضاف والضمير مضاف إليه، وكريم خبر مبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبرها خبر للمبتدأ الأول. طيب لو دخل الناسخ، ما عندناش مبتدأ وخبر بقى، يتغير الحال. فلو دخلت إن أو إحدى أخواتها إن محمدا كريم، ليت محمدا كريم، لعل محمدا كريم، لكن محمدا كريم، دخل إن أو إحدى أخواتها، تصير إن عندنا هنا الحرف الناسخ، والمبتدأ يصير اسما لها، والخبر خبرا لها، مع النجمة مبتدأ وخبر. فنقول إن هنا حرف ناسخ وناصب. ناسخ نسخ الجملة. يعني إيه نسخ الجملة؟ كان عندنا مبتدأ مرفوع بالابتداء وخبر مرفوع بالمبتدأ، فصار عندنا اسم منصوب بإن وخبر مرفوع بإن، ده معنى النسخ، اللي هو أزال الحكم السابق زي ما بندرسه في أصول الفقه، وحل حكم الحكم السابق زال، وحل حكم جديد، رفع الحكم السابق وجاء بحكم جديد. كان الأول محمد مجتهد، محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، جه الأول فاترفع، ربنا رفع أقداركم جميعا، مجتهد خبر، مين اللي رفعه؟ المبتدأ، مجتهد خبر مرفوع بالمبتدأ، إن محمدا مجتهد، محمدا اسم إن منصوب بها، ومجتهد خبر إن مرفوع بها، يبقى الحكم اتنسخ. واضح؟ طيب مثاله لو دخل كان وأخواتها، كان أمس أصبح ليس إلى آخره، كان محمد مجتهدا، كان فعل ناقص وناسخ، ناقص يعني ما يكتفيش بالفعل بتاعه، وبتأتي أحيانا تامة بس ده مش موضوعنا، وناسخ نسخ حكم الجملة. طب يا عم الشيخ، ما هي كانت محمد في الأول والوقت محمد، صح؟ لا، الأول كان محمد مجتهد، محمد كان مرفوع بالإيه؟ مرفوع بيا شيخ خالد؟ بنقول بالابتداء. طيب كان محمد مجتهدا، محمد مرفوع ب كان، يبقى نسخ الحكم، مجتهدا خبر كان منصوب بها. واضح كده؟ يبقى لا معنى قوله جملة اسمية مبتدأ وخبر مرفوعان آبادا إلا أن تدخل عليهما النواسخ نحو إن وأخواتها وكان وأخواتها. طبعا عندنا ظن وأخواتها وكاد وأخواتها، بس ده دعك منه الآن. قال أو جملة فعلية فعل وفاعل، وقد تحتاج الجملة إلى المفعول، والمفعول خمسة أنواع: مفعول به وله ومعه وفيه ومطلق غير مقيد، به وله اللي هو لأجله، ومعه وفيه اللي هو ظرف الزمان وظرف المكان، ومطلق غير مقيد. به وقع عليه الحدث، ضربت عمرا وقع عليه الحدث. طيب فيه ظرف زمان او مكان، جلست أمام أو خلف أو وراء، جئت مساء أو ضحا أو ليلا، فيه ما وقع فيه سواء كان الظرف ده مكان أو زمان، معه ما يقع معه الحدث، جئت والنيل، ومر معنا في البيقونية وكل واحد أتى وحده مع حده، فتكون واو هنا بمعنى مع. ولأجله أو له، ما لأجله كان الفعل، جئت محبة فيك وحرصا عليك ونحو ذلك. انت جاي ليه؟ محبة، رغبة، خشية، خوفا أو نحو ذلك. وذكرنا كده به وفيه ومعه ولأجله والمطلق غير مقيد، أكلت أكلا، شربت شربا، فرحت فرحا، فرحت سرورا ونحو ذلك، يأتي بالمصدر أو ما ينوب عنه. ولذلك يسمى المفعول المطلق المصدر، جلست جلوسا أو جلست قعودا، فرحت سرورا، فرحت فرحا، أكلت أكلا، درست درسا، ضربت ضربا ونحو ذلك. أو غيره من المنصوبات كالحال والتمييز ونحوهما. الحال مبين عن الهيئات، والتمييز مبين عن الذوات. الحال مبين عن الهيئات، جئت راكبا أو ماشيا أو ضاحكا أو مبتسما. تقولي كيف جئت مبتسما؟ كيف جئت ضاحكا؟ ولا تمشي في الأرض مرحا. حال. التمييز مبين عن الهيئات، عندي اردب قمحا او ارزا او ذره ونحو ذلك. يبقى الحال مبين عن الهيئات باختصار، والتمييز مبين عن الذوات. يبقى معنا في الجمله الفعليه معرفه ان الفعل ثلاثه انواع، أن الفعل ثلاثة أنواع. ماض ومضارع وأمر ينقسم إلى ثلاثة أنواع، إلى ماض وأمر ومضارع. ماضي ما دل على المضي، يدل على زمن الماضي، ومن علاماته وهي علامة ظاهرة فارقة قبول التاء، والتاء نوعان، تاء التأنيث وتاء الفاعل. الفعل عرفنا بنعرفه ازاي؟ ما دل على شيئين، ما هما؟ المعنى والزمن. طيب، إن قبل التاء بنوعيها تاء التأنيث أو تاء الفاعل فهو فعل الماضي، جاءت هند، جاءت تاء التأنيث فعل ماضي، جئت تاء الفاعل، تو تي تا تما تم تن، ستة دي كلها تاء الفاعل، يعني جئت وجئت وجئت وجئتما وجئتم وجئتن، دي كلها تاء فاعل مبنية على الضم في محل رفع فاعل، ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. فلما اقول لك تاء الفاعل يشمل ده كله. اذا دخلت على كلمه فهذه الكلمه فعل ماضي، ودلت على شيئين، انه فعل وانه ماضي. نحو من جد وجد، ومن زرع حصد، ده الفعل الماضي، وهو على ثلاثة أنماط. خلاص عرفنا الفعل الماضي، عرفنا علامتين عشان ما نكتروش، يدل على المضي ويقبل التاء، والتاء نوعان، تاء التأنيث وتاء الفاعل، وتاء الفاعل ذكرناها. أمثلة الفعل الماضي، من جد وجد، ومن زرع حصد، قد أفلح المؤمنون، قد قامت الصلاة ونحو ذلك. له ثلاثة أنماط، إعرابه وهو طبعا مبني، وهو مبني دائما على ثلاثة أنماط، وهو مبني دائما على ثلاثة أنماط. واحد، الأصل فيه البناء على الفتح، نحو من جد وجد، جد فعل ماضي مبني على الفتح، وجد فعل ماضي مبني على الفتح، ومن زرع حصد. يعني جد واشتغل ربنا هيفتح عليه، وليس العامل كالخامل، يعني اشتغل ترزق صح، لكن هتركني شويه كده على العمود وتعملني شويه كده على الكرسي، هيهات هيهات. طيب، يبقى اول نمط البناء على الفتح وهو الاصل. الثاني، البناء على الضم اذا اتصلت به واو الجماعه. اعملوا، لا استغفر الله العظيم، اعملوا ده سلام، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، لا خلينا والعصر ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امنوا، امن فعل دل على المضي ويقبل قد، قد امن، وتقول امنت وامنت وامنتم ونحو ذلك. امنوا اتصلت به واو الجماعه، فنقول فعل ماض مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعه، والفاعل واو الجماعه. عملوا فعل ماض مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعه. تواصوا فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعه، والفاعل في ذلك كله الواو. من النمط الثاني، البناء على الضم اذا اتصل به واو الجماعه. الثالث، البناء على السكون اذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. عندنا ضمير الرفع نوعان، متحرك وساكن. ضمير الرفع اللي هو يحل محل الفاعل او نائب الفاعل، يحل محل رفع. فعندنا واو الجماعه ضمير رفع لكنه ساكن، الف الاثنين ضمير رفع لكنه ساكن، لكن تاء الفاعل باقسامها اللي ذكرناها غير ساكن، تو تاتي صح، وناء الفاعلين، ونون النسوة. عندنا ثلاثة أشياء، ضمير رفع المتحرك، تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة. نضرب عليها الأمثلة، قل آمنت بالله ثم استقم. الشاهد آمنت، آمن، آمن مبني على السكون، تو لاتصاله بضمير رفع المتحرك التاء. قولوا آمنا بالله وما أنزل عليه. قولوا آمنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين. والنسوة يقولن آمن، النسوة آمن مش بالألف، بالفتحة على النون، بالله وما أنزل عليهن، يعني أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لهن فالنساء شقائق الرجال. والنساء يحفظن، ولا، والنساء حفظن أزواجهن غيبا في أنفسهن وأموالهن ونحو ذلك. حفظن فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. يبقى الفعل الماضي له ثلاثة أحكام، البناء على الفتح والأصل، بناء على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، بناء على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. الفعل الأمر هو الدال على الطلب، يقبل ياء المخاطبة، كلي واشربي وقري عينا. كلي يا المخاطبة، واشربي يا المخاطبة، وقري يا المخاطبة. ويقبل نوني التوكيد، وله أربعة أحكام. الأول البناء على السكون إذا كان صحيح الآخر، كل واشرب، كل واشرب، اكتب والعب، يعني ساعة وساعة. فهذا فعل أمر مبني على السكون، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر. الثاني البناء على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، يعني معتل الآخر آخر حرف علة، مريض. حروف العلة ثلاثة، واي، الواو، والألف، والياء. مثل تقول اتق الله حيثما شئت، اتق الله بالقاف وتحتها كسرة، وليست اتقي، لأن لو قلت اتقي تخاطب أنثى، أما بتخاطب الرجل تقول اتق الله. قي نفسك وأهلك النار، قي حرف القاف تحته كسرة، عي الدرس، عين تحتها كسرة، من وعى، وقي من وقى. ده كله فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، حرف الأخير مش موجود. الثالث البناء على حذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة، أمثلة الخمسة يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين. فعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو نون أو ياء المخاطبة، إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. فإذا أمرت قل قولوا الحق مبني على حذف النون، واعملوا صالحا، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب الحكم الرابع ما هو؟ البناء على الفتح إذا اتصلت به نوني التوكيد، البناء على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، الثقيلة والخفيفة. تقول ذاكرا الدرس، هذه الخفيفة، ذاكرا الدرس، اعملا صالحا، اعملا صالحا، هذا كله فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد. الفعل المضارع ما دل على الحال أو الاستقبال بقرينة، ويقبل الجوازم والنواصب، وله أحكام خمسة، ثلاثة في الإعراب وحكمان في البناء. فعل المضارع ما دل على الحال أو الاستقبال بقرينة، ويقبل الجوازم والنواصب، ويقبل السين، سيقول السفهاء، سوف، سوف يستغفر لكم ربي. وله أحكام خمسة، ثلاثة في الإعراب وحكمان في البناء. أما الإعراب فالرفع بالضمة إذا كان مجردا، يعني لم يسبقه ناصب ولا جازم، ولم تلحق واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، يعني ليس من الأمثلة الخمس، وكذلك لم تلحق نوني التوكيد ولا نون النسوة. نحو العابر الصادق يقوم الليل ويصوم النهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل إلا قليلا، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. يقوم، يقوم، هذه كلها فعل مرفوع، فعل مضارع مرفوع بالضمة لتجرده من الناصب والجازم. وضربنا أمثلة على الأفعال قبل ذلك. وينصب بالفتحة إذا سبقه الناصب ولم يكن من الأمثلة الخمسة، نحو لن ينجح الكسول، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ترضى فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، إن الألف لا يظهر عليها الحركات. طيب، فإن كان من الأمثلة الخمسة نصب بحذف النون، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لن تفعلوا، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ويجزم بالسكون ما لم يكن من الأمثلة الخمسة، فقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يلد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. فإن كان من الأمثلة الخمسة جزم بحذف النون فإن لم تفعلوا. وعندنا الأمثلة الخمسة وسيأتي بيانها، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. فإن لم يكن من الأمثلة الخمسة رفع بالضمة ونصب بالفتحة وجزم بالسكون. يبقى حالة البناء، إن اتصلت به نون النسوة بني على السكون، المؤمنات يحافظن على أسرار البيوت، يعني نأمل في ذلك أو نتمنى. ويربين أبناءهن على الصالحات، ويعلمنهن الصلاة والأخلاق الحميدة، ويعلمنهم. طيب، فلما تقول يحافظنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة. الثاني يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة اللي ذكرناهم مع الفعل الأمر. المجتهد يذاكرن دروسه، وجمعت النونين آية سورة يوسف ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ليسجنن نون التوكيد الثقيلة وليكونن من الصاغرين. والأفعال كم؟ ها؟ أم السامع؟ ثلاثة. ما هي؟ ماض مضارع أمر. الماضي يدل على المضي ويقبل التاء، والتاء نوعان، تاء التأنيث وتاء الفاعل. والأمر يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة ونوني التوكيد. والمضارع يدل على الحال أو الاستقبال ويقبل النواصب والجواز. طبعا الماضي له ثلاثة أحكام، الأمر أربعة، المضارع خمسة. لو نظرت فيها مرة واثنين وثلاثة هتلاقي الأمر يسير بإذن الله جل وعلا. قال ويعتري الكلمة أمران، البناء وهو الثبات واللزوم، ومنه البناية البيت ثابت بخلاف الإعراب تغيير كالخيمة. العرب عندهم ايه؟ عندهم يا بيوت مبنية يا خيام. الخيام بيفك ويشيل ويروح حتة تانية، منطقة فيها جدب، منطقة فيها رخاء، اما البيت مكانه لا يتغير. فالبناء الثبات واللزوم، وهو لزوم اخر الكلمة حركة لا تتغير باختلاف العوامل الداخلة عليها. تقول جاء هذا وهؤلاء، ومررت بهذا وهؤلاء، ورأيت هذا وهؤلاء. شيء تغير؟ ما تغير، مع أن العوامل تغيرت عليه. طيب بالنسبة للكلمة، الكلمة ثلاثة، ما هي؟ الحرف والحروف كلها مبنية، مثل حروف الجر وحروف العطف وغيرهما. طيب الثانية الفعل، عند الحروف كلها مبنية، الفعل والأصل في الفعل البناء. ولذلك عندنا الماضي مبني دائما، الأمر مبني دائما، إلا المضارع فالأصل فيه الإعراب ويبنى في حالتين على ما مضى بيان. والثالث الاسم والأصل فيه الإعراب. أنا عايز الكلام ده يكون مستوعب عندنا. الكلام معرب أو مبني. المبني يعني ثابت لا يتغير بتغير العوامل. الحروف مبنية يعني بعبده، الباء مكسورة على طول. لكن الله، اللام مكسورة على طول، عن ساكنة على طول، من ساكنة على طول، إلى آخره، بتتغير الحروف كلها مبنية فمش هتعمل لك إشكال. طيب الفعل الماضي مبني دائما، الأمر مبني دائما، وعلمت حالات بناءه، والمضارع علمت حالات بناءه، يبقى معنى الاسم. الاسم معرب دائما، والبناء فرع عليه زي أسماء الإشارة، الضمائر، هذه مبنية. طيب يسر لنا هذا الأمر. معربات الأسماء ستة. معربات الأسماء ستة يأتي بيانها، نذكرها الآن عشان بس ما لأنها بين لك أصلا إن النحو هو الإعراب، لأن البناء أنت مش هتغير فيه. عن هتقولها عن على طول، هؤلاء هتقولها هؤلاء على طول، فالإعراب هو اللي بيشكل عليك إمتى ترفع وإمتى تنصب وإمتى تخفض. فمعربات الأسماء ستة: الاسم المفرد وجمع التكسير، وهذان يدخل فيهما الاسم المقصور والممنوع من الصرف. والاسم المقصور زيه زي المبني، جاء عيسى وموسى وأكلت الكمثرة، هي الكمثرة، أكلت الكمثرة، أكلت من الكمثرة، رأيت الكمثرة، هي مش هتتغير، ولكن العلامة عليها مقدرة. جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، هي مش هتتغير. ماشي؟ طيب يبقى عندنا الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع الإناث أو الجمع المزيد بألف وتاء. الرابع جمع المذكر السالم. الخمسة المثنى. السادس الأسماء الستة. يبقى عندنا ستة أسماء هي التي تعرف. ها؟ الاسم المفرد: طالب، كتاب، فرس، بيت، مسجد، كراس. جمع التكسير: اجمع ولكن اكسر المفرد: طلاب، مساجد، كتب، أفراس، كما تشاء. طيب جمع المزيد بألف والتاء، الآخر ألف والتاء: الطالبات، المؤمنات، القانتات، الثيبات، إلى آخره. جمع المذكر السالم: المسلمون، المؤمنون، المتقون، المنعمون، العاملون، الصانعون، إلى آخره. المثنى: العاملان، الصانعان، المسلمان، التقيان، الصائمان، المصليان، إلى آخره. يبقى الأسماء الستة، وهي ستة: أب، أخ، حم، كتبت دول يعني أب، أخ، حم، ذو علم، و فوكة، و فعشي هنوك هنن، وبعد كده انت ضفها براحتك. ماشي؟ يبقى أب، أبوك، أخ، أخوك، حم، حموك، فو، فوكة، ذو، ذو علم، والسادس هنن، وهو كناية عن ما يستقبح ذكره عامة، وقيل هو الفرج خاصة سواء للذكر أو الأنثى. طيب يبقى إيه؟ والأصل في الاسم الإعراب، والأسماء المعربة ستة مضى ذكرها. والإعراب هو تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. احنا في الاول قلنا ايه؟ جاء هذا وهؤلاء، مررت بهذا وهؤلاء، رأيت هذا وهؤلاء. شيل هذا وهؤلاء وحط جاء الطالب، مررت بالطالب، رأيت الطالبة، تغير آخر الكلمة بتغير العوامل الداخلة عليها. هذا هو الإعراب. فالإعراب في اللغة الكشف والبيان، يقال أعرب فلان عن نفسه، أبان وكشف. وفي الحديث والثيب تعرب عن نفسها. وفي الاصطلاح تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها، والعوامل نوعان: عوامل لفظية وهي الأصل وهي الأغلب الأعم، وعوامل غير لفظية وهي عاملان أو قل ثلاثة. العوامل اللفظية زي الأفعال وحروف الجر، عامل حرف الجر أتى بالجر، الفعل أتى بالرفع للفاعل والنصب للمفعول، كان وأخواتها أتت بالرفع للاسم اللي هو المبتدأ والنصب للاسم اللي هو الخبر إلى آخره. العوامل غير اللفظية إلا المعنوية زي الابتداء للمبتدأ والتجرد للمضارع والإضافة، والإضافة مجرور بالإضافة، دي عوامل معنوية غير لفظية، يعني احنا ما نطقناش الإضافة. لكن لو قلنا أن الجر بالمضاف يكون المضاف عامل لفظي. طيب، قال لفظا، لفظا جاء محمد، فاعل مرفوع بالضمة ظاهرة على آخره، أو تقديرا جاء موسى، فاعل مرفوع بالضمة المقدر على آخره. واضح؟ ولأجله، يعني الإعراب، وضع النحو هذا العلم، ولذا يسمى النحو علم الإعراب. خلاصة الإعراب أنه له ستة، له أربعة ألقاب، لكل لقب علامات. قال وألقاب الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. وعلامات الرفع أربعة هي: الضمة والواو والألف والنون، وهي على قسمين: مشترك يدخل على الاسم والفعل وهو الضمة. تقول المسلم يسلم أمره لله، ويسلم منه المسلمون. المسلم اسم مرفوع بالضمة الظاهر على آخره، يسلم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهر على آخره، يبقى الضمة ظهرت على الاسم والفعل. المسلم يسلم منه المسلمون، المسلم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهر على آخره، يسلم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهر على آخره، يبقى الضمة علامة مشتركة تدخل على الاسم والفعل. وخاص على نوعين: خاص بالاسم وهما علامتان: الواو والألف. طيب، الواو مع جمع المذكر السالم والأسماء الستة. سبق قلنا المسلم من سلم المسلمون، سلم المسلمون، سلم فعل، فعل ماض مبني على الفتح، سلم المسلمون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. تقول جاء أبوك، جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أبوك فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأمثال الخمسة، جاء أبوك وأخوك فاعل مرفوع بالواو لأنه لا أسماء ست. يبقى هو قالب، هو اللي تقول في أبوك هتقوله في أخوك هتقول في حموك، إن من نحوه قياس يتبع وبه في كل علم ينتهى. هي القاعدة واحدة، يعني جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب، جاء شرب كتب لعب كل فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب، يكتب يشرب يلعب فعل مضارع مرفوع بالضمة ظهر، هي مش هيتغير. واضح؟ المسلمون، يعني لو قلت سلم المسلمون، سلم المؤمنون، سلم المتقون، سلم فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب، وخاص بالفعل وهو النون إذا كان الفعل المضارع من الأمثلة الخمسة. قلنا الأمثلة الخمسة اللي هي فعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. تقول الخوارج كلاب أهل النار، أهو خوارج كلاب أهل النار مبتدأ وخبر، خوارج مبتدأ مرفوع بالضم من جمع تكسير جمع خارجي، كلاب أهل النار كلاب خبر، يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. يقتلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثال الخمسة، يتركون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثال. لو شلتها قلت الخارجيان اثنين انت شفتهم، يقتلان أهل الإيمان ويتركان أهل الأوثان، يبقى يقتلان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثال الخمسة، يتركان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثال الخمسة. وكل ما جاء على هذا الوزن، يعني يقولون الأمثلة الخمسة كل ما جاء على هذه الأوزان الخمسة مرفوع بثبوت أو منصوب مجزوم بحذفها كلمتين. فأنت عليك تعرف إيه هي الأمثلة الخمسة وتقيس عليها وتنزل الأحكام عليها، مرفوع بثبوت النون منصوب مجزوم بحذفها. بعلامات الرفع أربعة، الضمة وهي الأصل وهي مشتركة بين الفعل والاسم، والواو والألف خاصتان بالاسم، والنون خاصة بالفعل المضارع. وعلامات النصب خمسة هي الفتحة والألف والياء والكسرة وحذف النون، وهي على قسمين مشترك يدخل على الاسم والفعل وهو الفتحة. الأصل مشترك الفتحة، إن المسلم الحق لن يخون الأمانة، إن حرف توكيد ونصب، المسلم اسم إن منصوب بالفتح، لن حرف ناصب، يخون فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتح، يبقى الفتحة دخلت على المسلم وهو اسم ودخلت على يخون وهو فعل، هي علامة مشتركة. وخاص على نوعين، خاص بالاسم وهي ثلاث علامات، الألف وهذا خاص بالأسماء الستة، إن أخاك وأباك وحماك وغير ذلك وغير ذاك كريم، إن أباك كريم، أو احترم أباك وانصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك، انصر انصر فيها إيه؟ طلب، يبقى فعل أمر. طيب صحيح الآخر يبقى مبني على السكون، انصر انصر، من الذي ينصر؟ من الفاعل؟ أنت، ضمير مستتر وجوبا ما ينفعش يظهر، انصر أنت. فين المفعول؟ أخاك، أخا منصوب بالألف لأنه من الأسماء الست. والله يا خالد جزاك الله خير. والياء وذلك في اسمين، جمع المذكر السالم والمثنى. المثنى نحو ربنا واجعلنا مسلمين، في الآية قرئ الآية مسلمين كريمين تقيين صالحين ونحو ذلك، هذا كله منصوب بالياء. طيب خرج القرآن ربنا توفنا مسلمين صالحين عابدين زاهدين، هذا كله جمع مذكر سالم منصوب بالياء، قيس عليه، يعني هي مسلمين هي صالحين هي عابدين هي مصلين هي صائمين هي مزكين، هي كله جمع مذكر سالم منصوب بالياء. واضح يا عمر؟ والكسرة وهذه مع جمع الإناث، جمع المزيد بألف وتاء، إن المؤمنات القانتات التائبات الزكيات الطاهرات العفيفات الحافظات يدخلن الجنة. ده الخبر ده اللي في الآخر. كل اللي فات ده جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة. واضح؟ وخاص بالفعل المضارع وحذف النون. وأن تصوموا خير لكم. تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. وعلامات الجر ثلاثة، والجر خاص بالاسم. وأسباب الجر ثلاثة، اكتب عندك أسباب الجر ثلاثة: حروف الجر والإضافة والتبعية. وقد اجتمعت في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اسم مجرور بالباء، الله مجرور بالإضافة، بسم الله مجرور بالإضافة، الرحمن الرحيم مجرور بالتبعية، أنهما صفتان. والعلامات ثلاثة: الكسرة والياء والفتحة. تقول مررت بالطالب وسلمت على الجالسين عمر وعائشة ونحو ذلك. مررت بالطالب يبقى يجر بالكسرة لاسم المفرد، والطلاب وجمع التكسير، والطالبات يبقى مررت على الطالب والطلاب والطالبات يجر بالكسرة ثلاثة أسماء: الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث الثالث. وسلمت على الجالسين أو الجالسين يكسر بالياء جمع المذكر السالم والمثنى. وعلى أبيك وأخيك وحميك وذي علم يبقى، والأسماء الستة تجر بالياء. وأما بالفتحة فالممنوع من الصرف. عن عمر رضي الله عنه، عن عائشة، عن طلحة، عن معاوية، عن زينب ونحو ذلك. وعندنا شيئان متشابهان في الحكم: ممنوع من الصرف وجمع المؤنث السالم، كلاهما يرفع بالضمة. جاء إبراهيم والمؤمنات مرفوعان بالضمة، ويختلف في النصب والجر، فجمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة، والممنوع من الصرف ينصب ويجر بالفتحة. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط جمع تكسير. ماشي؟ اكتب عندك وارجع للتسجيل، سيفتح عليك بإذن الله جل وعلا. إن احنا بنجمل خلاصة في ساعة من الزمان أو ساعة إلا قليلة. وعلامات الجزم خاصة بالفعل، يبقى الجر خاص بالأفعال، والجزم خاص، الجر خاص بالأسماء، والجزم خاص بالأفعال. وعلامات الجزم علامتان هما: قطع الحركة وهو السكون، وقطع الحرف وهو نوعان: حذف حرف العلة وحذف النون. الجزم القطع، وهو إما قطع حركة وهو السكون، أو قطع حرف وهو حرف العلة أو النون. طيب، قوله تعالى لم يلد ولم يولد، هنا القطع قطع حركة، فجاء السكون، لم يلد ولم يولد. حذف حرف العلة، حروف العلة ثلاثة ذكرناها، هي الواو والألف والياء، نحو مشى، نسى، قضى ونحو ذلك. تقول قال تعالى لما يقضي ما أمره، لما حرف جزم، يقضي أصلها يقضي فحذفت الياء حرف العلة، فهو فعل مضارع مجزوم مجزوم بحذف حرف العلة. وحذف النون مضى معنا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لم تفعلوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون. قال: والمعربات ثمانية لكل واحد ثلاثة أحكام على قسمين. معربات بالحركات وهي أربعة، من فهم ما مضى يفهم ما هو قال. الاسم المفرد وجمع التكسير والجمع المزيد بألف وتاء وجمع الإناث والمضارع المجرد يعربون بالحركات. فالاسم المفرد وجمع التكسير أحكامهما واحدة وهي ثلاثة أحكام: الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة. تقول: القدر سر الله، القدر سر الله، إن القدر سر الله، في القدر سر الله. ده الاسم المفرد، حولها: الأقدار سر الله، إن الأقدار سر الله، في الأقدار سر الله. ماشي؟ يرفعان الاسم المفرد وجمع التكسير بالضمة وينصبان بالفتحة ويكسران أو يجران بالكسرة. الجمع المزيد بألف وتاء جمع الإناث له ثلاثة أحكام، هي الرفع بالضمة والنصب والجر بالكسرة. السماوات سبع طبقات، إن السماوات سبع طبقات، في السماوات سبع طبقات. السماوات مرفوعة بالضمة لأنها مبتدأ، إن السماوات منصوبة بالكسرة اسم إن، في السماوات مجرورة بالكسرة بحرف الجر الفي. والمضارع المجرد له ثلاثة أحكام مضى ذكرها: الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجزم بالسكون. العابد يصلي ويصوم ويتهجد ويقوم ويصدق في الحديث ولا يخون ونحو ذلك. وتقول: إن العابد لن يخون ولن يغدر. أو: لم يخن ولم يغدر. والمعربات بالحروف أربعة: جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الستة والأمثلة الخمسة. فجمع المذكر السالم له ثلاثة أحكام: الرفع بالواو والنصب والجر بالياء. المتقون في نعيم، إن المتقين في جنات ونهر، كل المتقين منعمون. هي الجملة هي هي، وعول نفسك تغير عليها العوام. المتقون في نعيم، إن المتقين في نعيم، كل المتقين في نعيم. بيرفع بالواو وينصب جر بالياء. والمثنى ثلاثة أحكام أيضا: الرفع بالألف والنصب والجر بالياء. تقول: الطالبان مجتهدان، إن الطالبين مجتهدان، إن الطالبين مجتهدان. مررت بالطالبين يجتهدان، مررت بالطالبين، إن الطالبين، الطالبان يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. والأسماء الستة مضى حكمها، لما تكلمنا على ألقاب الأعراب هو اللي تكلمنا عليه في المعربات، والنحو هو الأعراب. والمعربات ثمانية على قسمين: بالحروف وبالحركات. الأسماء الستة ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء: جاء أبوك وأخوك وحموك، انصر أخاك، رأيت أباك، مررت بأبيك، سلمت على أخيك، غضبت من حميك. واحد خشونة كده، رضيت على حميك. والأمثلة الخمسة لا ثلاثة أحكام أيضا، هي الرفع بثبوت النون، النصب والجزم بحذفها: الصادقون يعملون في صمت، والمراؤون يعملون في صخب. الإناء الفارغ له صوت عال زي الموبايل الصيني، صوته عالي بس رخيص. فالمراؤون يعملون في صخب، ويقال الإناء الفارغ له جلبة. تجي الواحد الفارغ كده عامل لك دوشة في كل حتة، كل حتة عامل لك دوشة عشان فارغ، بخلاف المليء رزين. وكل إناء بما فيه ينضح. الصادقون لم يعملوا في صخب، الصادقون لن يعملوا في صخب، وهكذا. وقس عليهم غير العوامل. الخلاصة مرة جدا الله يرحمك. يبقى الخلاصة يا إخوة، الكلمة ثلاثة، والمعايا الكلمة مرة جدا جدا ساوتين بس بدي. الكلمة محدش رد علي. ثلاثة أقسام. الأول الاسم. أو الكلمة ثلاثة أقسام. طيب، واحد، إن دلت على معنى في نفسها غير مقترن بزمان الاسم، إن اقترنت بزمان غير مقترنة بمعنى الحرف، يقبل ال التنوين، حروف الجر الجر الاسنان. طيب، الفعل يقبل قد السين، سوف الجوازم النواصب التاء. الحرف ليست له علامة. طيب، المعربات من الأسماء، الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث، جمع مذكر السالم، المثنى، الأسماء الست. عايز تيسر على نفسك، قول الاسم المفرد والجموع والمثنى والأسماء الست، يبقى أربعة. ماشي؟ احنا بنحب نخدم يعني. طيب، ألقاب الإعراب أربعة، هي الرفع والنصب والجر والجزم. علامات الرفع أربعة، الضمة والواو والألف والنون، النصب الفتحة، الألف، الياء، الكسرة، حذف النون، الجر ثلاثة، جينا خمسة، ثلاثة الكسرة وهي الأصل، الياء الفتحة، الجزم علامتان، السكون والحذف، اللي هو حذف حرف العلة أو حذف النون. جميل كده. المعربات حدش رد علي. المعربات ثمانية على قسمين، يعرب بالحركات، يعرب بالحروف، كل أربعة. بالحركات الاسم المفرد، جمع التكسير، الإناث أو المؤنث السالم، المضارع المجرد. طيب، جميل. بالحروف، جمع المذكر، المثنى، أسماء الستة، الأمثلة الخمسة، صح كده؟ طيب، يبقى معنا عايزين نضرب أمثلة. مضروبة في الشرح. طيب نقرأ المتن على طول. الله وفرت على آدم الصف. وهذه المقدمة كالشرح لهذه العشرية، جزا الله خيرا من كان سببا فيها. وهي ليست عشرية، هي 11 بيتا، والعرب تجبر الكسر، ولذلك يقولون الألفية، والألفيات تزيد أو تقل عن الألف، يعني ليست 1000 بيت. ومنه قول ابن عباس مكث 10 سنين بمكة، يعني 13 سنة، لكن العرب تجبر الكسر. كلامنا في جملتين ينحصر، اسمية في المبتدا مع الخبر، العلم نور والعلوم جمة، والمسلمون يرتقون بالأثر، فعلية فعل وفاعل وزد، بغير ذا حسب السياق واعتبر، والفعل قل 3 مضارع، والأمر والماضي فذاك المعتبر، جاء الرسول هاديا أن الزموا، وحيا يدوم ظاهرا وينتصر، والمعربات قل 8 قسمت، قسمين كل 4 قد استقر، بالحركات مفرد مضارع، وجمع تأنيث كذاك المنكسر، يجيب طالب وطلاب صمت، والطالبات يستحين في خفر، وبالحروف 6 و5 مع المثنى ثم جمع للذكر، النيران يسبحان بينما أخو الظلام سادرون في بطر، فاخفض جناحك وانصبا فؤادك، نحو المعالي ترفع عنا يا عمر. عندك مستقر زيادة، البيت الرابع، والفعل قل 3 مضارع، والأمر والماضي فذاك المعتبر. كلامنا يعني كلام النحاة، كلام مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ونا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، في جملتين في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، جملتين اسم مثنى مجرور بالياء، والجر والمجرور في جملتين متعلق بخبر تقديره كائن أو استقر، كلامنا كائن في جملتين، واضح الكلام؟ كلامنا كلام مبتدأ، كائن خبر، في جملتين، في جملتين متعلق بكائن، كائن في جملتين. ماشي، فيش اشكال. كلامنا في جملتين ينحصر، ينحصر فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها لاشتغال بحركة حرف الروي، يعني القافية ساكنة، فهو الفعل أصلا مرفوع بالضمة ينحصر، سكن لأجل القافية. وعلى ذلك فالخبر خبر جملة فعلية، كلام ينحصر في جملتين، ينحصر فعل مضارع والفاعل هو، يعود على كلامنا، كلامنا ينحصر هو في جملتين، ويكون الفعل والفاعل في محل رفع خبر كلام. ما تقولوا معاي وانا بقول كلام غلط ولا عيب؟ كلامنا ينحصر في جملتين. اسمية أو اسمية. اسمية على البدلية، يبقى اسمية بدل من جملتين، وجملتين مجرورة بفي، والبدل تابع له حكم المبدل عنه. أو اسمية خبر لمبتدأ مقدر، مقدر كلامنا ينحصر في جملتين، هما اسمية وفعلية، أو هي اسمية وفعلية. اسمية في المبتدأ، في المبتدأ جار ومجرور مع الخبر مع ظرف مبني على الفتح، وما بعد الظرف مضاف إليه، يبقى الخبر مضاف إليه مجرور بالكسرة على آخره، منع من ظهورها الاشتغال بحركة حرف الروي اللي القافية ساكنة. طيب إيه الأمثلة على الجملة الإسمية؟ العلم نور. العلم، لا عايز الأول اسم ولا فعل؟ لماذا اسم ولم يقترب من زمان؟ في علامة تانية؟ الألف واللام. نور اسم ولا فعل؟ لماذا؟ تنوين، ويقول النور، مشيت في النور، ونحو ذلك من العلامة. طيب من جهة الإعراب، العلم مبتدأ. ليه مبتدأ؟ ابتدأت اسم ابتدأ به الكلام، والمبتدأ مرفوع دائما، يبقى العلم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. نور الخبر مرفوع دائما، خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. طيب والعلوم جمة، الواو عاطفة، والعلوم جمع تكسير، العلم اسم مفرد مرفوع بالضمة. إن العلم نور، في العلم نور، العلوم جمة، إن العلوم جمة، في العلوم فوائد جمة. طيب إذا العلوم جمع تكسير، مبتدأ مرفوع بالضمة، جمة خبر مرفوع بالضمة. والمسلمون يرتقون، والمسلمون يرتقون في بالأثر، الواو عاطفة. والمسلمون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. طب والمسلمان مرفوع بالألف لأنه مسلم. يرتقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمس، والفاعل الواو، واو الجماعة. طيب بالأثر جار ومجرور متعلق بيرتقي، والجملة من الفعل والفاعل وما تعلق بها في محل رفع خبر اللي هو خبر المبتدأ المسلمون. واضح كده؟ طيب فعلية يعني وفعلية معطوف على اسمية، أو فعلية معطوف على اسمية لم مجرور على البدلية، فعل وفاعل. طيب فعل وفاعل على الرفع هيكون خبر لمبتدأ محذوف، يعني فعلية هي فعل وفاعل. ولو قلنا اسمية وفعلية يجوز لنا ان احنا نقول فعل وفاعل على البدلية، او فعل وفاعل على ما مضى خبر لمبتدأ. الكلام هو هو، بس انت ركز. وزد يا طالب العلم يا طالب النحو بغير ذا من الكلام حسب السياق وما يحتاجه، واعتبر وقس على ذلك، إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل فن أو كل علم ينتفع. فأنت قد تحتاج إلى المفعول بأنواعه أو الحال والتمييز وغير ذلك كما مر بعض ذلك. المثال: جاء الرسول هاديا أن يلزموا، وحيا يدوم ظاهرا وينتصر عندك ودلنا. خليها أن يلزموا. جاء أن يلزموا. جاء فعل ماضي، لماذا؟ دل على المضي ويقبل التاء، جاءت جئت. طيب مبني على الفتح هو الأصل فيه. من الذي جاء؟ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. جاءت الرسل جمع تكسير مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. هاديا، جاء حال كونه هاديا، حال والحال منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. أن الزموا، أن تفسيرية والنون ساكنة وتحركت لالتقاء الساكنين، وأن التفسيرية تأتي بعد كلمة تؤدي معنى القول لا لفظ القول، يعني بعد قال أو قول ونحو ذلك من مشتقات قال لا تأتي أن التفسيرية، لا تكون تفسيرية، لكن بعد ما يؤدي معنى القول. وانطلق القوم منهم، أن امشوا، انطلقوا وهم يقولون أن امشوا، فسر انطلاقهم بأنهم يقولون أن امشوا، أي امشوا واصبروا على آلهتك، واضح؟ وأوحينا إليه أن اصنع الفلك. أوحينا بإيه؟ إيه اللي تفسير الوحي؟ أن اصنع الفلك. جاء الرسول هاديا بإيه؟ أن الزموا. يبقى عندنا المثال الأول فعل ماضي جاء، هنا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. أن الزموا. جزاك الله. وحيا، الزموا فعل مبني على حذف النون، والفاعل وهو الجماعة، والمفعول به وحيا، مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. يدوم فعل مضارع مرفوع بالضمة لتجرده من الناصب والجازم. يدوم ظاهرا، يدوم حال كونه ظاهرا غالبا منتصرا على غيره من الأديان. ظهورا بالحجة والبيان على الدوام، وبالسيف والسنان عند التمكين. وينتصر، وينتصر إن تمسكتم به. وجملة يدوم ظاهرا صفة لوحد، فتكون في محل نصب صفة لوحي، يعني وحيا دائما ظاهرا منتصرا. وينتصر أيضا فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها لاشتغال بحركة القافية. يبقى عندنا يدوم وينتصر فعلان مضارعان، الزموا فعل أمر، جاء فعل ماض، الرسول فاعل، هاديا حال، وحيا مفعول به. قال والمعربات، طبعا الجملة بعد أن التفسيرية جمهور النحاة على أنها لا محل لها من الإعراب. والمعربات، الواو عاطفة، والمعربات مبتدأ مرفوع بالضمة لأنه جمع مزيد بالألف والتاء. طب لو دخلنا إن الناصبة، إن المعربات، طيب مرتب المعربات إزاي؟ في المعربات قسمان، عدي علينا يا مررت. والمعربات قل يا طالب العلم هي ثمان. قل فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ثمان خبر لمبتدا محذوف هي ثمان. قسمت تاء التأنيث، يبقى الفعل فعل ماضي ولكنها مغير الصيغة يعني مبني للمجهول. قسم فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على المعربات. قسمت قسمين، ما يعرب قسمين؟ نعم أحسن، مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق. قسمت تقسيما قسمين، وهو مبين عن العدد. قسمين كل أربع قد استقر. كل مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والتنوين عوض عن كلمة. كل قسم أربع، وأربع خبر لكل. قد استقر، قد للتحقيق، واستقر فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهوره الاشتغال بحركة القافية. وجملة قد استقر صفة، قد استقر هو يعني القسم، والجملة في محل جملة صفة لأربع ولا لكل؟ كل أربع قد استقر للأربع، أربع قد استقر. تقول سنة؟ في محل رفع. أنا قلت محل نصب، في محل رفع أن الصفة تبع الموصوف. طيب قسمين، القسم الأول بالحركات، جار ومجرور، مجرور بالكسرة وجمع مؤنث سالم أو جمع مزيد بالألف والتاء. بالحركات أربع كما مر، هي مفرد، يبقى مفرد خبر مبتدأ محذوف هي. طب لو قلنا مفرد مضارع وجمع تأنيث كذاك المنكسر، يبقى بدل للحركات، بالحركات مفرد إلى آخره. مفرد لاسم المفرد، مضارع مجرد، وجمع تأنيث جمع المزيد بالألف والتاء. كذاك من يعرب كذاك؟ أعرب يا أسامة. ولسه سأل عنها امبارح. طيب الكاف، لا انا بتكلم عن تعريب التفسير. الكاف حرف جر للتشبيه، ويصح ان تكون الكاف هنا اسميه بمعنى مثل. نعم سيدنا. نعم، وقوله تعالى اظهر منها ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أشد عطفا على الكاف، وهي الكاف الاسمية. طيب وذا لو كانت حرفية هتكون مجرورة بالكاف، يبقى اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر الكاف، أو بالإضافة لو كانت بمعنى مثل. كذاك، والكاف ضمير الخطاب مبني على الفتح. المنكسر، حرف خطاب. نعم. مبني على الفتح. طيب المنكسر. المنكسر مبتدأ وكذاك خبره، والمنكسر كذاك مثل الذي مر، ولم تظهر العلامة لأجل حرف الروية على ما مضى. الأمثلة: يجيب طالب وطلاب صمت والطالبات يستحين في خفر. يجيب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، لن يجيب منصوب بالفتحة، لم يجب منصوب بالسكون، طالب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وطلاب صمت الواو عاطفة، وطلاب مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة أنه جمع تكسير، صمت صمت خبر لطلاب، والواو عاطفة، والطالبات جمع تأنيث مرفوع بالضمة. يستحين في خفر. يستحين يستحي فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر لطالبات. وفي خفر جار ومجرور متعلق بالفعل يستحي. وبالحروف، والقسم الثاني بالحروف، والجر والمجرور الباء حرف جر، والحروف جر ومجرور. ستة يعني هي ستة، بما مبتدأ خبر لمبتدأ، أو تقول ستة وخمسة مع المثنى ثم جمع للذكر فيكون بدل مع المثنى، المثنى كما مضى مع ظرف وما بعدها مضاف إليه، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل من الإعراب، جمع للذكر معطوف على مجرور فهو مجرور، والذكر جمع الذكور. لا، على المثنى مع المثنى ثم جمع للذكر. طيب الأمثلة: النيران يسبحان بينما أخو الظلام سادرون في بطر. النيران القمران، الشمس والقمر، يبقى مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى. يسبحان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه الأمثال الخمسة، والفاعل ألف الاثنين، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ النيران. بينما، بين ظرف مبني على الفتح وما بعدها مضاف، بينما أخو الظلام، أخو مبتدأ مرفوع بالواو لأنه من أسماء الستة، أخو أبو إلى آخر ما مضى، الظلام وهو مضاف، والظلام مضاف إليه مجرور بالكسرة. سادرون أخو الظلام مفرد مضاف يعم، فعمل معاملة الجمع، قال سادرون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، في بطر جار ومجرور متعلق بسادرون، قال فاخفض جناحك وانصبن فؤادك نحو المعالي ترفعن يا عمر، فعاطفة، اخفض فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر، جناحك جناح مفعول به، طبعا الفاعل فيما مر ضمير مستتر تقديره أنت مستتر وجوبا، طيب جناح مفعول به وهو مضاف، والكاف في محل جر مضاف إليه، والواو عاطفة، انصبن ها فعل أمر ماله مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. فؤادك انصبا أنت فؤادك مفعول به وهو مضاف والكاف مضاف إليه. نحو المعالي نحو ظرف مبني على الفتح وهو مضاف والمعالي مضاف إليه. طيب اخفض جناحك جملة طلبية وجواب الطلب ترفع عنا يا عمر. ترفع عن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة. يبقى جبنا مثال لنون التوكيد الخفيفة ومثال لنون التوكيد الثقيلة في محل جزم جواب الطلب. يا عمر حرف نداء وعمر منادى علم مبني على الضم منع من ظهور الضمة الانشغال بحركة حرف الروي. وهذا آخر البيان عليها كتبه الفقير الحقير عمرو السادات غفر الله له الزلات وأقال له العثرات وتوفاه على الإسلام. وصلى الله على النبي خير الأنام وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.